تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في باب التدليس، قال: وأما حكمه فقال يعقوب بن شيبة: جماعة من المحدثين لا يرون بالتدليس بأسا، يعني وهم الفاعلون له أو معظمهم. وذمه أي أصل التدليس لا خصوص هذا القسم شعبة بن الحجاج ذو الرسوخ في الحفظ والإتقان، بحيث لقب أمير المؤمنين في الحديث، فروى الشافعي عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وقال غندر عنه: إنه أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. وقال أبو الوليد الطيالسي عنه: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول زعم فلان، ولم أسمع ذلك الحديث منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أما بالنسبة لحكمه أي حكم التدليس، لا شك أنه ممنوع، وما جاء من كلام أهل العلم هنا بأنه أخو التدليس أي أخو الكذب أي أصل التدليس، إذا نظر إليه في أصله فكأنه أخو الكذب، وإن كان لا يضمن المدلس بأنه كذاب أو كذب أو يكذب. ومثل ذلك ما جاء في كلام شعبة: لئن أزني أشد أحب إلي من أن أدلس، أو لئن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. فبعضهم قال يعني رد عليه، وهذا يدل على هوان الزنا في حقه أو عنده، هذا لا يقال حقيقة، وإنما أراد شعبة أن يبين شدة هذا الأمر، وأنه يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيهام فيها قد يترتب عليه إثبات حديث، وإثبات حديث يترتب عليه إثبات شرعة، وإثبات شرعة لم تأتي هذا من التغيير في الدين، وهو شديد وعظيم جدا. فهذا هو المقصود، الأصل في التدليس الذم أنه مذموم، لكن ممن يفعله قد يكون متأولا وقد يكون له مصورا، وممن يفعله قد يكون ماذا مطعونا فيه بسببه، ولربما توجد أشياء أخرى يطعن فيه لأجلها. نعم. لأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن أثار المبتدعة مسألة لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، لفظي بالقرآن هو مخلوق أو ليس بمخلوق. فبعض العلماء رأى أن هذا فتح باب شر على أهل السنة ليستتر من ورائه المبتدعة، فرأوا بغلقه، فمن قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهذا مبتدئ، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وعلى هذا كان الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام الزهلي وغيره، ومنهم من كان يتوقف فلا يقول مخلوق وليس بمخلوق، ومنهم من فصل ك كالبخاري رحمه الله، ولأجل ذلك وقع ما وقع بينه وبين الزوج. هذا أصل المسألة، والصواب فيها هو التفصيل. وإن كان لا شك ولا ريب ما رآه بعض أهل العلم وبعض أئمة السنة في ذاك الزمان من غلق الباب لربما كان هو الأولى في ذاك الزمان، وأن يغلق الباب على المبتدئة فلا يقال بذلك ولا يفصل. هذا ما رآه بعض العلماء كالإمام أحمد وغيرهم. البخاري يرى التفصيل المسؤول، فقال القرآن كلام الله وأفعالنا مخلوقة. القرآن كلام الله وأفعالنا مخلوقة. فإذا قلت لفظي بالقرآن وقصدت الملفوظ فهو القرآن، هذا كلام الله. وإذا قصدت الفعل وهو لفظك أنت هذا فعلك وفعلك مخلوق. وهذا الذي أثار عليه الناس في ذلك الزمان، ونقلت إلى الإمام محمد بن يحيى الذهلي وقال إن البخاري قد أحدث في هذا قولا فهو مبتدع، ومن فلا تحضر مجلسه، ومن حضر مجلسه فلا يحضر مجلسي، إلى آخره بما هو مذكور في ترجمة المسلمين. هذا بعد ذلك، نعم هذا بعد ذلك قام المسلمين. نعم. ولم ينفرد شعبة بذمه، بل شاركه ابن المبارك في الجملة الأخيرة وزاد إن الله لا يقبل التدليس. وممن أطلق على فاعله الكذب أبو أسامة، وكذا قرنه به بعضهم، وقرنه آخر بقذف المحصنات. وقال سليمان بن داود المنقري: التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد بالمعجمة أي طريق. أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وهذا الشاذكوني يسمى، وهو متروك أصلا. نعم. لفظة أبو أسامة محفوظة عنه. من هو؟ أبو أسامة حماد، لأنه هو ما رمي بتدليس، ترجمته رمي بتدليس قليل، تدليسه قليل جدا. حماد بن أسامة أبو أسامة ربما دلس، ربما، فكان تدليسه على قلة. لا يقصد به التدليس بل الإفراط فيه ومطلق التدليس. ممكن أن تصح منه ذلك تلك، ويكون وقع فيه أحيانا حتى شعبك إلى أنه دلس. ممكن هذا متوسط العبارة، هذا وارد، لكن هنا جاءت العبارة عنه وعن غيره، جاءت العبارة عنه وعن غيره. نعم. يظهر صدق في الطبع، إذا صدق في الطبع كثير التدليس والإرسال الخلف. فسقطت كلمة التدليس والخلف، كثير التدليس والإرسال الخلف. أين أخذتها أنها في أعطى السفر شيخ؟ قلتنا أنه رواية عن منصور محمول عن الاتصال الشاهد العلماء. من المعتمد؟ شبن الزادان. جاء التهذيب كمان رواية عن المعصور بن زادان في الصحيحين وغيرهم. لا، من المعتمد ما أذكر من المعتمد، يمكن نراجع في شاء الله. لا، هذا للفائدة. لكن ابن زادان فحتى صحيح الشيخان خرج، ولو خرج هذا هم ينتقيان أكثر من غيرهما، خرجان انتقاء. نعم. وقال عبد الوارث بن سعيد: إنه ذل، يعني بسؤاله أسمع أم لا. وقال ابن معين: إني لأذل، يعني يعرض نفسه للذل لما يوهم، فيسأل بعد ذلك تلميذه ويقول: هل سمعت أم لم تسمع؟ وقال ابن معين إني لأزين الحديث بالكلمة فأعرف مذلة ذلك في وجهي فأدعه. وقال حماد بن زيد هو متشبع بما لم يعطى ونحوه قال ونحوه قول أبي عاصم النبيل أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم الذي يظهر من نفسه من نفسه شيء ما أعطيه كالذي يلبس ثوبي زور يلبس ثوبين ليس له ولا في مقامه ومنصبه يظهر من نفسه أنه في مقام كذا وكذا هذا نفسه. نعم. وقال وكيع الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث. نعم. وقال بعضهم أدنى ما فيه التزيين. وقال يعقوب بن شيبة تزيين أدنى ما فيه التزيين وقال يعني تدليس أقل شيء فيه مما يذم أنه يزين ما ليس بحق على أنه حق. وقال يعقوب بن شيبة وكرهه جماعة من المحدثين ونحن نكرهه. زاد غيره وتشتد الكراهة إذا كان المتروك ضعيفا فهو حرام. ولكن اختص شعبة منه مع تقدمه بالمزيد كما ترى على أن شعبة قد عيب بقوله لئن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد بن أبان بن أبان الرقشي. فقال يزيد بن هارون راوي ذلك عنه ما كان أهون عليه الزنا. كان إنما التجديد. قال الذهبي وهو أي التدليس داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل وفيه انقطاع هذا إن دلس عن ثقة فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعا. وأما ما نقله ابن دقيق العيد عن الحافظ أبي بكر أنه يعني أن يتعمد إسقاط الضعيف ويذكر الثقة. نعم شرح الحديث المحفوظ لنفذ من غشة أو من غشة لا الحديث من غشة من غشة من غشة من غشة هنا أعزاه بهذا اللفظ أعزاه بلفظ من غشة وارد لكن مشهور من غشة فليس منه موجود من غش فليس منا وموجود من غشنا من غشنا موجود أيضا موجود محفوظ موجود من غشنا غير متقدة لأنه بينهما مفارقة في المعاني. نعم بينهما مفارقة في المعاني من غش ومن غشنا ناشئ من غش يفيد العموم خلاف من غشنا كأظن موجودة كلاهما موجود. نعم أنه قال التدليس اسم ثقيل شنيع الظاهر لكنه خفيف الباطن سهل المعنى فهو محمول على غير المحرم منه هذا ما نقل عن أبي بكر. نعم ودونه أي دون الأول من قسم ما نقل عن أبي بكر ما هو أبي بكر هو البزار أبي بكر البزار طيب. نعم ودونه أي دون ها نقص البيهقي البيهقي بزار الله عين. نعم ودونه أي دون الأول من قسمي تدليس الإسناد وفصل عنه لعدم الحذف فيه وفصل عنه لعدم الحذف فيه التدليس بالشيوخ ثاني قسميه لتصريح ابن الصلاح بأن أمره أخف. عيد. ودونه أي دون الأول من قسمي تدليس الإسناد. تدليس ما هو تدليس. نعم. وفصل عنه لعدم الحذف فيه التدليس للشيوخ ثاني قسميه لتصريح ابن الصلاح بأن أمره أخف. نعم وفصل عنه لعدم الحذف فيه. التدليس فيه حذف لم يذكر من حدثه عن الشيخ الذي من عادته أنه سمع تدليس الشيوخ ما فيه حذف وإنما فيه تلبيس وإيهام لأنه شيخ آخر. نعم وهو أن يصف المدلس الشيخ الذي سمع ذاك الحديث منه بما لا يعرف أي يشتهر به من اسم أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحو ذلك كي يوعر معرفة الطريق على السامع. أو صنعة يوعر يعني يصعب طريق الوعر صعب. نعم صنعة صنعة. نعم. ويجوز أن تكون أن وما بعدها في موضع رفع على البيان بقوله التدليس. نعم يدونه التدليس للسلوك أن يصف الشيء فأن وما دخلت أي في موضع رفع البيان يعني يدونه التدليس منه إيش وصف الشيء بما لا يعرف به ولا يشتعر. نعم. ومن أمثلة ذلك يعني رفع على البيان عطف بيان. نعم. ومن أمثلة ذلك قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله أريد به الحافظ أبا بكر بن صاحب السنن الحافظ أبي داود. وقوله أيضا قد يكون هو السابع أبو بكر هو ابن أبي داود. وقوله أيضا حدثنا محمد بن سند أريد به أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش نسبة لجد الله. وذا الفعل باختلاف مقصد بكسر المهملة حامل لفاعله عليه يختلف في الكراهة فشره ما كانت تغطيته باختلاف مقصد حامل لفاعله عليه. نعم يختلف في الكراهة فشره ما كانت تغطيته للضعف في الراوي كما فعل في محمد بن السائب الكلبي الضعيف حيث محمد بن السائب الكلبي هذا يعني أولادوه يعني يذكر بأزيد من 20 اسم الله بالكنية والاسم الله بالكنية والنسبة الله بالكنية ونسبة الأب مرة بالنسبة فقط وهي تختلف. نعم. فهذا الفعل وهو تعمية الشيخ بأن ينسب أو يذكر بغير مشتهر به تختلف بحسب اختلاف مقصد الفاعل بحسب اتصال. نعم هنا هو اللي يتعبني بحسب اختلاف الفاعل أو مقصد الفاعل. فإذا كان المقصد فيه شر فإنه يعد في أدنى مراتب وإذا كان المقصد دون ذلك فيكون له. نعم. حيث قيل فيه حماد لتضمنه الخيانة والغش والغرور وذلك حرام هنا وفي الذي قبله كما تقدم إجماعا إلا أن يكون ثقة كما فعل فيه حيث قيل فيه قيل حماد بن السائب اسمه هنا لأنه فيه خيانة وغش وغرور هذا محمد بن السائب الكلبي الضعيف فالمتروك ومتهم فيعمى في اسمه ونسبه فلا يهتدى إليه. نعم. إلا أن يكون ثقة عند فاعله فهو أسهل هذا أمره أيسر وأسهل كان ثقة فيعميه يريد شيخا يستكثر من الشيوخ أو يعني يستثقل أن يذكر اسم شيخ هو قليل له أو هو تلميذ له أو دونه في العلم أو غير ذلك فهذا الأمر أسهل. نعم. وإن لم يكن قد انفرد هو بتوثيقه مع علمه بتضعيف الناس له ومع ذلك فهو أسهل من الأول أيضا كما أشرت إليه في المرسل. نعم إذا كان هو ثقة عند الناس فعما أمره بسبب ما فهذا أسهل من السابق. وأما إذا كان ثقة عنده دون غيره وهو ضعيف عند الناس لكن ليس متهما فهذا أيسر من السابق وهو تعمية المتهم والمتروك والمعروف بالكذب. نعم. ويكون استصغارا لسن الذي حدثه به إما أن يكون أصغر منه أو أكبر لكن بيسير أو بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه. هذا من أسبابه، قد يعميه لأنه أصغر منه أو قريب له أو لا يكبره إلا بزمن يسير، أو هو كبير جدا لكن شاركه غيره فيه، فكأنه إذا سماه صار هو وغيره في التلبذة عليه سواء، فيصير من دونه بكثير كأنه ماذا مثله في التلمذة عن هذا الشيء. نعم. وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي بكر عبد عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا الحافر الشهير صاحب التصانيف، فلكون الحارث أكبر أكبر منه. أيضا. أيه. أبي الدنيا مشهور. قال فيه مرة عبد الله بن عبيد، ومرة عبد الله بن سفيان، ومرة أبو بكر بن سفيان، ومرة أبو بكر الأموي. قال الخطيب وذلك خلاف موجب العدالة، وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم. نعم. وترك الحمية. وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه. هذا الباب يعني يدفع الخطيب هذا الباب، يعني كونه لا يفعل هذا ولا يسميه أبو بكر في الدنيا، وإنما يذكره بأسماء أخرى حتى لا يعرف لكونه صغير عنه، كونه صغيرا عنه. لكن إشكال الخطيب نفسه فعل هذا لكن ليس لهذا السبب، فكان الشيخ الواحد يسميه بأكثر من اسم أو نسبة لكن لم يكن لهذا السبب، والخطيب بيّن أن هذا لا يفعل، وابتضى العدالة تجعل الإنسان ينقل عن شيخه بوصفه وصفه المعروف سواء كان أصغر منه أو دونه أو مثله أو أكبر. نعم. قلت وقد يكون للخوف من عدم أخذه عنه وانتشاره مع الاحتياج إليه، أو لكون المدلس عنه حيا وعدم التصريح به أبعد عن المحظور الذي نهى الشافعي عنه لأجله. نعم. يعني رواية عن الأحياء، فهذا سبب آخر، قد يكون للخوف من عدم أخذه عنه، يخاف أن يؤخذ عنه فيذهب إلى ذاك الحي ويؤخذ عنه طلبا للعلوم، وانتشاره مع الاحتياج إليه، أو لكون المدلس عنه حيا، أو لكون ما قاله الشافعي إياك والأحياء، يعني لا تحفل أنه مخذ عن هذا مواجه لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن. نعم. ها؟ زيادة السفر. هذا؟ زيادة السفر. نعم. كنا نجمعها صحيح. هذا زاد السفر. نعم. نعم. ومنه قول شيخنا أخبرنا أبو العباس بن أبي الفرج بن أبي عبد الله الصحراوي بقراءتي عليه بالصالحية، وعنى بذلك الولي أبا زرعة بن شيخه الزين أبي الفضل العراقي، ولم يتنبه له إلا أفراد، مع تحديثه بذلك حتى لجماعة من خواص الولي وملازميه وما علموا. معروف ابن العراقي معروف يعني بكنيته، لكن هنا عم امره ابو زرعه ابن العراق، فكنا في ابي العباس ابن ابي الفرج ابن ابي عبد الصحراوي، وقلنا ان يهتدي اليه. نعم. ويكون كفعل الخطيب الحافظ المكثر من الشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد، حيث قال مرة أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ومرة أخبرنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد. وقال مرة عن أبي القاسم الأزهري، ومرة عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي، ومرة عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع واحد. والجميع. وقال مرة أخبرنا علي بن أبي علي البصري، ومرة أخبرنا علي بن المحسن، ومرة أخبرنا أبو القاسم التنوخي، ومرة أخبرنا علي بن الحسن، ويصفه مرة بالقاضي ومرة بالمعدل إلى غيرها. كل واحد ومراده بهذا كله أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنوخي البصري الأصل القاضي. الأصل القاضي البصري الأصل البصري الأصل القاضي. نعم. التنوخي التنوخي التنوخي البصري الأصل أصل من البصر القاضي كان قاضي وهو مكثر وهو مكثر في تصانيفه من ذلك جدا. أين يعني يأتي بكنيته وينسبه إلى أبيه ثم يعني إلى جده ثم إلى نسبته ثم إلى كنية أخرى وهكذا. نعم. علي ابن أبي علي أبو علي هي كنية أبيه هو المحسن. ومرة قال علي بن المحسن والمحسن اسم أبي. وقال أبو القاسم التنوخي وأبو القاسم كنيته. ومرة قال علي بن الحسن علي بن الحسن ونسبه إلى من؟ أبوه المحسن لأن المحسن هنا. نعم. لكن مرة المحسن علي بن المحسن مرة وينسب أحيانا بالقاضي أحيانا معدن. نعم. ويقرب منه ما يقع للبخاري في شيخه الذهلي فإنه تارة يقول محمد ولا ينسبه وتارة محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده وتارة محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده ولم يقل في موضع محمد بن يحيى في نظائر لذلك كثيرة ستأتي جملة منها في من ذكر بنعوت متعددة. هو محمد بن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الذهلي. محمد بن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الذهلي. والبخاري لم يقل أبدا محمد بن يحيى لما وقع بينهما لما وقع بين البخاري وبين الذهلي كما جاء قليلة جدا مواضع قليلة جدا. نعم. روى له في مواضع قليلة جدا. الشيخ الموضع الذي أشار إليه المتأخر. أين؟ على ذلك في خلاف في تحديده. في الموضع الذي قال فيه محمد يحيى. لا هذا محمد بن يحيى أبو علي هذا موضع يعني فيه. نعم. فيه نظر. هذا فيه يشكله. أما محمد قد تكون تصحفت من محمود وإلا فالبخاري يروي عنه بذلك محمد أو محمد بن عبد الله أو محمد بن خالد هكذا يروي عنه. قلنا لي القصة التي وقعت بينهم. نعم. يوهم الفاعل بذلك استكثارا من الشيوخ حيث يظن الواحد ببادئ الرأي جماعة وإلى ذلك أشار الخطيب بقوله أو تكون أحاديثه التي عنده عنه كثيرة فلا يحب تكرار الرواية عنه فيغير حاله لذلك. فيغير حاله لذلك. قلت ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصودا لفاعله. لا شك إذا كان أنت رأيت أنها عدد الأسماء والنسب لشيخه وفهمت أنه يريد أن يستكثر من الشيوخ لا يلزم أن يكون هذا هو قصده. هو هذا فهمك أنت هذا ما فهمه الخطيب. لكن الذي فعل هذا هل يكون بالضرورة قصد ذلك؟ قد وقد. نعم. بل الظن بالأئمة خصوصا من اشتهر إكثاره مع ورائه خلافه لما يتضمن من التشبه خلافه لما خبر الظن لما يتضمن من التشبع والتزين الذي يراعي تجنبه أرباب الصلاح والقلوب. فعل البخاري يعني التمس له الوجه في ذلك. كما نبه عليه ياقوتة العلماء المعافى بن عمران وكان من أكابر العلماء والصلحاء. ولا مانع من قصدهم به الاختبار لليقظة والالتفات إلى حسن النظر والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم. يعني هذا قد يكون من الشيء يفعله الشيء يريد أن يلفت وأن يشحذ همة الطالب فينتبه يعرف الراوي بشيخه واسمه واسم أبيه وجده وأصل من بيته وولادته وأين تضعر والشرفة التي هو فيها أو انتهى إليه إلى آخره، واللقب والكنية وكذا. وكذا الحال في آبائهم، فتدليس الشيوخ دائرا بين ما وصفنا. إذا فحيث كان المقصد يظهر أنه طيب يكون أهون، وحيث كان فيه شر وخبث يكون بحسب تلك المرتبة. نعم. وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله الثقي من أبو محمد الهلالي، فقال سفيان بن عيينة، فأعجبه استحضاره. أبو محمد الهلالي، سفيان بن عيينة محمد الهلالي معروف. نعم. وألطف منه قوله له من أبو العباس الذهبي، فقال أبو طاهر المخلص. مخلص. أبو طاهر المخلص. وكذا مر في صحيح ابن حبان وأنا بين يدي شيخنا قوله حدثنا أبو العباس الدمشقي، فقال من هذا، فبادرته مع أنه لم يقصدني بذلك وقلت وأبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصة. جوصة نعم الثقات. نعم. فأعجبه الجواب دون المبادرة لتفويتها غرضا له. أي نعم إن شاء الله، يعني كان يقرأ السخاوي عليه كما مر سيدنا حبان وأنا بين يدي شيخين، يقرأ عليه فمر عليهم أبو العباس دمشقي، فسأل الحافظ الحجر من هو، فأجاب مباشرة دون أن يقصده بالسؤال أنه ابن جوصة الإمام المحدث المشهور من الثقات رحمه الله، فأعجب بالحجر بذلك. نعم. ولذا قال ابن دقيق العيد إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة، وهي امتحان الأذهان واستخراج ذلك وإلقاؤه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال ومعرفته بالرجال، على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي إنه لما كان بينهما ما عرف في محله، بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري، ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من التخريج عنه لوفور ديانته وأمانته وكونه عذره في نفسه بالتأويل وكونه عذره في نفسه بالتأويل، غير أنه خشي من التصريح به أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسه فأخفى اسمه، والله أعلم بمراده. ممكن محمل حسن جيد، هذا محمل حسن. البخاري لما خرج ورجع من رحلته إلى نيسابور أرسل أبو حاتم وأبو زرعة إلى الزهري أن البخاري قادم عليكم وقد أحدث القول باللفظ. الحقيقة ليس البخاري أحدثه غيره، وإنما هو أجاب بالتفصيل. لهذا الذهلي لما قارب البخاري من نيسابور وبقي عليه على دخوله لها قدر مرحلتين كانت له مجالس تحديث، فقال إن البخاري قادم عليكم، فإذا قدم فلا تسألوه عن اللفظ، فربما يجيب بغير جوابنا فيقع بيني وبينه شيء فيشمت فينا الأعداء، يقصد به الجهمية والمعتزلة. فلا تسألوا البخاري عن اللفظ، فربما يجيب بغير جوابنا فيقع بيننا فيشمت فينا المعتزلة والجهمية. فلما جاء البخاري سأل ودخل وأتى الناس إليه وقعدوا يعني عقدوا له المجالس، فكان أول مجلس حدث ولم يسأل، ثاني مجلس سئل فقيل له، قال قام سائل فقال يا إمام لفظي بالقرآن مخلوق أو قال ماذا تقول في لفظي بالقرآن، فقال البخاري القرآن كلام الله وأفعالنا مخلوقة، وهذا الذي أجاب به. ف فاختلف أهل المسجد على نصفين، فقيل قال بعضهم قال القرآن مخلوق، وقال آخرون لم يقل القرآن مخلوق. وقال أبو حاتم كاتب البخاري وكادوا أن يقتتلوا وكاد المسجد أن يسقط به، ثم انصرفوا وبلغ ذلك الزهري فقال إن البخاري قد أحدث ما كنا نخشاه فلا تحضروا مجالسه، لكن هناك من حضر صار يحضر يستفيد من هذا يستفيد من هذا، فبينه وفي المجلس قيل هناك من يحضر البخاري، فقال أما إني لا أحل لأحد يحضر البخاري أن يحضر مجلسي هذا، وقال من حضر له فهجروا ولا تجلسوا له، فقام عند ذلك المسلم. فالبخاري لما نقل له ذلك مع ذلك يعني خرج له في الصحيح وقد ذكر فيه عنده كتاب فقط لذلك فرد على المعتزلة، ومع ذلك خرج له في الصحيح، وقيل أنه يعني هذه المسألة هذه مما زادته يعني غمة فاهتم لها كثيرا، وذكر له قصة أخرى مع أمير بخاري أنه طلب منه أن يأتي ليحدث ابنائه، قال أرسلهم إليه، فامتحن بها من ذلك خرج إلى سمرقند ومن ثم إلى خرطم، فمات في مسيره إليها، وقيل مات مهتما من أثر الحسد الذي وقع عليه رحمه الله. تذكر رواية عنه ذهب لما اهتم واشتد نعم في هذا ذكر الذهبي في السياق في وجه العذر هذا هنا. فقال البخاري لعل أن البخاري التمس للذهبي العذر، فلوفور ديانته وأمانته كان قوي الديانة والأمانة، فلم يجعل إذا كنا بغي الذهل عليه، إذا كنا بغى عليه أو تسلط عليه أو قال فيه بشدة، لم يجعل ذاك الكلام يمنعه من أن يفيد العلم الذي عنده، تحدث عنه واضح، ولكن لم يذكره. لماذا لم يذكره؟ قال خشي من التصريف أن يكون كأنه بتأديله له صدقه على نفسه، إذا ذكره فيكون يصدقه فيما يقول في نفسه، والبخاري لا يقول بذلك، لكن وكونه عذره في نفسه بالتأويل، يعني البخاري في نفسه عذر الذهلي في فعله بتأويله، يعني تأول له هذا الفعل وأنه أراد أن يحفظ السنة أو أن يحفظ المسألة العقدية أو كذا أو كذا أطلق الأبواب هذا هو فضل نعم هم أقران وما ذلك حدث عنه وما رواية الأقران وقد روى عنه خلاف مسلم لم يروى عنه هي قرينة وهو من شيوخه، الشيوخ الراوي قد يكون دونه قد يكون قرينة وقد يكون أكثر منه هنا في الطبقة لا في الطبقة متقاربين شيخ مسلم لهذا السبب أعرض عن رواية عن المحمد قيل هذا هو الذي ذكر ترجمة هو نفس ما ذكر هذا موجود هذا موجود في السير ذكره يعني أنا ما ذكرت القصة كلها طويلة. البخاري قال سبحان الله ما يحمل ما يفعل الحسد بالناس محفوظ عنه هناك من أعلى هذا الأخبار قالوا أنه حتى يعني خلق البخاري يأبى أن يقول في أذان يقول ويروي غيره بالحسد هو مذكور في ترجمته يعني كلنا قالها تلميذه وكاتبه هو الراقب أبو حاتم أو ابن حاتم كما ذكره الذهبي في السير وقيل في القصة هذه شيء قيل في هذه القصة شيء لكن هذه قال مذكورة أيضا عقب أن حتى بان القادة في مجلس الدولي قال فحسده بعض الشيوخ بعض الشيوخ حسدوا فقالوا هذا قال البخاري يقول بكذا والله البخاري يقول بكذا وكذا، يعني يبتعد هذه، فكانت هي السبب. قال الدولي من زعم أن ينظم القرآن مخلوق فهو مبتدع، لا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن البخاري فاتهمه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. فقام البخاري مدة ثم خرج إلى بخارى، ومن ثم سمرقند، ثم إلى قاصر. فالله المستعان. ومثل هذا كثير، يعني هذا كثير، كما في مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وقعت فتنة فيها رجل، وما وقع بين ابن مندة وابن نعيم وابن نعيم، وما وقع بين بارك بن أبي الذئب أيضا وابن إسحاق، ما وقع بين سحنون وبعض المعاصرين المالكية، ما وقع بين ابن أبي زيد وبعض المعاصرين، ما وقاضي عياض ذكر مثل هذا كثير في كتاب ترتيب المدارك في عياض طبقات من المال، كان مثله كثير، يعني لا حد ظني بالزندقة وفي ورزق. نعم الله المستعان. شيخ إذا حملنا صنيع البخاري يا شيخي على هذا المحمل، ما صفة فعله هذا تدليس اللي هو كنا في غير موضع، لكن مثل هذا له مشروع تدليس يسمى تدليس، يعني مثلوا به على أنه قد قيل فعل البخاري أنه فعل هذا ليس بقصد الإيهام، لأن يعني بعضهم التدليس يقيده بقصد الإيهام، قيد التدليس على هذا المحمل أي فلا يكون تدليسا. ثم إذا كان المدلس يعني ثقة ما في إشكال، الشيخ الذهلي من الأئمة. نعم أكثر في هذا القسم، غفر الله للجميع، الكل كان يريد أن يحفظ هذا الدين، وهذا من قوة هذا الدين أن الله جل وعلا يسخر له أئمة علماء، كل ينافح ويدافع عنه، وكل قصده نبيل وقصده حسن في الدفاع عن الدين وهذا الدين وإبقائه نقيا، والمحاولة في أن يعني يبقى كما أنزله الله تبارك وتعالى. ولربما إن كان من بعضهم شيء من التعدي على آخر يكون إن شاء الله يعني مغفورا له معفوا عنه. كيف؟ لو كنا في ذاك الزمن الله أعلم، هل كنا نلعب مع الصبية ويأخذنا طيش الشباب ونكون مع أهل الحديث؟ بعضهم قال الصحابة قال يا ريت كنا في زمانكم، لا تدري الناس في زماننا صاروا كفار، عاندوا النبي وقاتلوا النبي. الأمر صعب شكرا في هذا الزمن. في الواقع قال الذهبي عن مسلم أنها كان فيها حدة، في من؟ في مسلم كان فيها حدة لما خرج من مجلس الدهلي. هذا رأي رائع والله، رأي رائع، أن البخاري عدد أحاديثه أقل من حديث مسلم، ولم يروي مسلم للذهلي أبدا، والبخاري روى له في غير موضع، هو رجوع، ومسلم روى للبخاري في موضع واحد فقط، موضع فحدثنا جماعة من مشايخنا منهم محمد بن إسماعيل. نعم كيف؟ انصاف لم يروي لا عن هذا ترك الدنيا، لكن انت ما تترك الدنيا، نحن مع الجميع ما داموا على السنة. أحسن الله إليك. اقرأ. والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي وقد يقع من الطالب بقصد التغطية على شيخه ليتوفر عليه ما جرت عادته بأخذه في حديث ذاك المدلس، كما سيأتي في الفصل الحادي عشر من معرفة من تقبل روايته، وهو أخفها وأضرفها. يعني هذا قد يقع من الراوي نفسه، هو الذي يدلس الشيخ، وقد يقع من الطالب حتى يغطي على شيخه. فالطالب يحدث عن شيخه ثم ينوع العبارة في شيخ شيخه، يتوفر عليه ما درت عادته بأخذ بحديث ذاك الإسناد، وهو أخفها وأظرفها لا شك، ويجمع الكل مفسدة تضييع المروي عنه كما قال ابن الصلاح، وذلك حيث جهل إلا أنه نادر، وذلك حيث جهل إلا أنه نادر. يعني الله إذا صار أخذ له اسم وكنية أو اسم ونسبة ولا يعرف بها لا يهتدى إلى دمالة إلى معرفة حقيقة منه. نعم. فالحذاق لا يخفى ذلك عنهم غالبا، فإن جهل كان من لازمه تضييع المروي أيضا، بل قد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راوي ضعيف من أهل طبقته، ويكون المدلس ثقة وكذا بالعكس وهو فيه أشد. نعم، يعني إذا جهل ضيع المروي المثل، وقد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راوي ضعيف من أهل طبقته، يعني يتوافقون في الاسم والكنية أو اسم الأبي حيث غير عليه أو وصفه بما لم يشتهر به، فيجعل هذا مكان ذلك فيصحح الضعيف أو يضعف الصحيح. وبهذا وكذا بأول المقاصد بهذا القسم قد ينازع في كونه دون الذي قبله، ولكن الحق أن هذا قل أن يخفى على النقاد بخلاف الأول. شكل أول أشد من هذا، وهذا شدته تكون حيث كان الراوي كذابا ونحو ذلك فيعمى على الناس، ثم كثير ما يتفطن له الناس بخلاف السابق. نعم. ويعرف كل من التدليس واللقاء بإخباره أو بجزم بعض النقاد كما سيأتي في خفي الإرسال. مرسل الخفي هذا يعني سيأتي فيه مبحث خاص في الإرسال، الإرسال الخفي كيف يعرف التدليس، لأننا سنذكر شيئا حول ذلك إن شاء الله بعدين. نعم. والشافعي رحمه الله بالإسكان أثبته أي أصل التدليس لا خصوص هذا القسم للراوي بمرة، وعبارته ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه إلى آخر كلامه. نعم، دلس مرة وعرف منه قصد الإيهام، هذا يثبت في حقه. نعم. وحكاه البيهقي أيضا فقال من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت، كذلك ذكره الشافعي انتهى. وبيان ذلك أنه بثبوت تدليسه مرة صار ذلك هو الظاهر من حاله في معنعناته، كما أنه بثبوت اللقاء مرة صار الظاهر من حاله السماع، وكذا من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع حديثه مع جواز كونه صادقا في بعضه. هذا من عقوبة الكذاب أن لا يقبل حتى صدقه. نعم. قلت وشرها أي أنواع التدليس، حتى ما ذكر ابن الصلاح أنه شره أخو أي صاحب التسوية الذي أشار إليه الخطيب بقوله وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك. ويحسن الحديث بذلك. التسوية هو إسقاط راوي بين راويين ضعيف بين ثقتين ثبت سماع الأول للثاني فيجود الإسناد ويحسنه فيصير على غاية السن في غاية السن. نعم. وتبعه النووي في ذلك في القسم الأول من تقريبه، وجماعة ليس فيهم ابن الصلاح منهم العلائي وتلميذ الناظم، لكن جعله وتلميذه الناظم لكن جعله قسما ثالثا للتدليس. نعم. وحقق تلميذه شيخنا أنه نوع من الأول أي من تدليس الإسناد. وصنيع النووي في شرح مسلم وتقريبه يقتضيه. تقريب النووي لاختصار حكمة الصلاة. نعم. وبالتسوية سماه أبو الحسن بن القطان فمن بعده فقال سواه فلان، وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا جوده فلان. وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راوي ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر. هذا شرط، إذا لم يلقى أحدهما الآخر فواضح أنه بينهما سقط. ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ويصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل، وهو مذموم جدا بما فيه من مزيد الغش والتغطية، وربما يلحق الثقة الذي هو دون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته. قد يلحق هذا الثقة لما يعرف أن بين ثقتين ضعيف، فيقال هذا أسقط الضعيف وسوى إسناد الحقيقة أنه ليس هو الذي فعله لكن تلميذه. سمع أحد من الآخر اللقي كما ذكرنا سابقا قال لقي أحد من الآخر، يعني إطلاق اللقي والإرادة أمراد به السماع، من باب إطلاق اللقي الغالب فيه السماع، الغالب في اللقي السماع، ما إذا كان لقي ولم يسمع ينص على الله. كيف؟ لا مش المقصود هذا، والمقصود أن بين الضابيين لقاء وسماع. أي اللقاء المقصود به السماع، لأن اللقاء إذا أطلق الغالب يراد به السماع، فزيد سمع عمر، لكن في هذا الحديث بينهما فلان الضعيف، فتلميذ زيد يسقطه ويروي زيد عن عمر بالعنعنة موهمة للسماء، فأنت لا تقول أن زيد ليس بمدلس فعنعنته تحبى السماء، لكن الراوي تلميذ زيد هو الذي فعل هذا، أسقط الضعيف بين الثقة. كيف الفرق في هذه الصورة بين الإرسال الخفي والمدلس؟ الإرسال الخفي هو المعاصرة من غير اللقاء، والتدليس سمع منه وأشياء لم يسمعها فيرويها بصيغة توهم السماع، فيشتركان كما ذكرنا سابقا في أن كل منهما لم يسمع هذا الحديث بعينه، ويختلفان في أن المدلس عاصر وسمع بعضا، والمرسل الخفي عاصر ولم يسمع أبدا، ولا ربما يكون لقيا ولم يسمع. رآه. نعم. يعرف بطرق كثيرة، يعرف بنص الراوي نفسه أو بنص شيخه أو الراوي عنه، ويعرف بنص العلماء الأئمة، ويعرف ب كلام النقاد يعني، ويعرف أيضا بالتاريخ وما جاء في ترجمة الراوي، فيقرأ ترجمة الراوي ويدرى ما يعلم. وعلى هذا يفرق بين على علاتي رجلين، علاتي المدلس وعلى علاتي المرسل. اي نعم. حتى ما يحاك لهم فإذا جاء خبر في تسريح السماء من المرسل والمرسل الخفي قال تحمل كل الآلات على الاتصال بخلاف المدلس حتى يصل نعم. الشيخ في البقرة من يعرف الديس تسوية الشيخ يقال ويسقط رأي ضعيف بين الثقتين سمع أحد إيه هنا المقصود لقي أحدهما الآخر اللقاء المقصود بالسمع مرة معنا قريبا في العنعنة في حمل العنعنة علعنة المعاصر تحمل على السماء أو لا قلنا يطلق اللقاء ويراد به الغالب السماء أنه لو لم يسمع منه لكان ظاهر الأمر فيه ظاهر إرسال خافي. نعم. قال ابن حزم: صح عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث وغرورا لمن يؤخذ عنه، فهذا من يأخذ وغرورا لمن يأخذ عنه فهذا مجروح وفسقه ظاهر وخبره مردود لأنه ساقط العدالة انتهى. وممن كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. لا يقال بقدح في عدالته على الإطلاق، لم ينقل عن هؤلاء. نعم. بعضهم يبدئون وبالتقييد بالثبوته واضح. ايوه. وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال. فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن إكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها بحذف إكرمة لأنه كان يكره الرواية عنه ولا يرى الاحتجاج بحديثه. انتهى. أشرنا إليه بكون مالك أسقط إكرمة من الإسناد في الكلام على كتاب الصيام من صحيح من كتاب الموطأ. فروى مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس ولم يذكر إكرمة، مع أن الحديث جاء عن إكرمة عن ابن عباس وهو أحاديث في رؤية الهلال لا تصوم حتى تروه أو صوموا لرؤيته. فقيل أن مالكا أسقط إكرمة لأنه كان يكره الرواية، قيل لأنه بلغه عن سعيد المسيب أن ابن عباس قال لإكرمة: لا تكذب علي كما كذب نافع على ابن عمر، ولأجل ذلك ترك الرواية. وقيل ترك الرواية عنه لأجل ما نقل عنه من مذهب الابتداء هو مذهب الخوارج، وهي حقيقة الخوارج لإكرمة. وفي الحقيقة هذا غير ثابت عن إكرمة كما قال الحجر رحمه الله تعالى، ولا يظهر أن الإمام مالك أسقطه بشيء من هذا لأنه صرح به في باب كتاب الحج. كتاب الحج ذكر الإمام مالك أثرا من طريق عطاء بن عباس في من جامع أهله، المحرم يجامع أهله ماذا يلزم عليه، ثم ذكر أثر آخر من طريق إكرمة عن ابن عباس في نفس المسألة وبينهما مخالفة. ومعروف أن عطاء بن أبي رباح كان من أعلم الناس بالمناسك، فكان يكفي مالكا أن يكتفي بهذا الأثر لقوته، لكن مع ذلك أورد أثر إكرمة ما يدل على أنه يعتبره الله أعلم. نعم. يعني كون مالك أسقط إكرمة في أثر هذا صمود رؤيته ليس لأنه يطعن فيه أو لأنه يرميه بالابتداع، أسقطه اقتصارا وليس بمجروح. ليس بمجروح المجروح لنا في أين في أمثلة عندما ذكر هو في الصيام أسقطه، فقالوا لماذا أسقطه؟ الأثر غير موصول، هو الأثر جاء من طريق ثور بن زيد الديلي يعني إكرمة عن ابن عباس، فلماذا أسقط إكرمة؟ قالوا لأنه كان يكرهه في الرواية، لا يراه أهل الرواية، ولأنه بلغه أن سعيد بن سيب قال ابن عباس لإكرمة: لا تكذب علي كما كذب نافع على نعم. وقيل لأنه رمي بمذهب الابتداء، لكن في المقابل نزل أن مالك ذكره في كتاب وقارنه مع عطاء بن أبي رباح وهو قويا حتى مسائل المناسك، هذا يدل على أن مالك لا يرى فيه ما ذكر، فإسقاطه كما هو كما أسقط غيره في بلاغاته. هذا مختلف في الخلاف وهو أين ابن عباس؟ فربما يتبعك ما بذكر أثر عطاء، كان يضعفه لا يذكره أصلا، لكن ذكره مبين خلافه لعطاء. نعم. في أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه فلو كانت التسوية بالإرسال تدليسا لعد مالك في المدلسين. وقد أنكروا على من عده فيهم، فقال ابن القطان: ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله. وقال الدارقطني: عمله ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله. وقال الدارقطني: إن مالكا ممن عمل به وليس عيبا عندهم. قلت: وهو محمول على أن مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس، وإلا فقد قال الخطيب إنه لا يجوز هذا الصنيع وإن احتج بالمرسل، لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده. وكذا بالتقييد بالضعيف كان أخص من المنقطع، على أن بعضهم قد أدرج في تدليس التسمية ما كان المحذوف ثقة. بعضهم يؤمن إسقاط راوي بين راوي. نعم. ومن أمثلته ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه هو محمد بن الحنفية عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا: ويحيى لم يسمعه من الزهري، وإن سمع منه غيره، إنما أخذه عن مالك عنه. ولكن هشيم قد سوى الإسناد كما جزم به ابن عبد البر وغيره، ويتأيد بقول الخطيب الذي يعني لا أعرف أن هشيم مما يدرس تدليس تسوية، لكن هذا ليس تدليس تسوية، وقال سوى. فرق بين التسوية والتدليس التسوية، فرق بين سوى التسوية وتدليس التسوية، فرق بين التسوية وتدليس التسوية. تسوية مطلق تسويق الإسناد. مرة بعد أن يعبرون تدليس التسوية بهذا وهي فقال سوه فلان وجوده فلان. هو لا لا لا ما ذكرناه، لكن الأقرب أن فرق تسوية أعم، التسوية أعم من تدليس التسوية. وجه التسوية هنا شيء سوى الإسناد، جعله على أحسن رايته. بالعلو؟ إيه. بإسقاط الثقة. بين الثقة. يعلو حتى يعلو. نعم. هو إسقاط ضعيف أبوابه. لا. سواه يعني جعله في غاية، غاية زينه، جوده. إسقاط ضعيف تتضح فيه التسوية. نعم. إسقاط الثقة ما هي وجه التسوية فيه؟ التسوية يعني علوه. هذا شيء منه، العلو شيء منه. لكن سمى سواه لأنه يعني رواية يحيى عن زوري معروفة. ها؟ من؟ لا هذاك الزهري، حديثه عن الزهري منتقد بس. مع أن القصة هذه منهم من يتكلم فيها، لكن هي واجهة كتب الرجال. أن الزهري أن رواية هشيم عن الزهري منتقدة، ولذلك البخاري لم يرويها، لم يخرجها البخاري ومسلم. نعم. ويتأيد بقول الخطيب الذي أسلفته في أول هذا القسم أو صغير السن، ويلتحق بتدليس التسوية في مزيد الذم ما حكيناه في القسم الأول عن فطر. قال تتمة عن فطر يعني ابن خليفة القسم الأول مما ذكر، ذكر أثر عن فطر بن خليفة وهو ماذا؟ ما هو الأثر؟ ولكن صنيع فطر فيه غباوة شديدة يستلزم تدليسا صعبا كما قال شيخنا صفحة 18-30. أحد بالله وله البخاري رحمه الله. وإذا علم أدرج الخطيب ثم نوى في هذا القسم تدليس التسوية كما سيأتي، ووصف غير واحد بالتدليس من روى عما ضآه ولم يجالسه بالصيغة الموهمة، بل وصف به من صلح بالإخبار في الإجازة كأبي نعيم، أو بالتدليس في الإجازة كإسحاق شهر ناصر البجر، وكذا فيما لم يسمعه كفتر بن خليفة، يعني يكون رآه رؤيا فقط ولم يسمع منه شيء، فيكون حدثنا من باب العموم. أو يعبر بحدثنا عن الإجازة أو عن الإجازة. بما لم يسمع، هذا المقصود. واذكر العطاء في صفحة 16 و 18. نعم نعم. شيء يختبر من يزيد الديني. ها؟ شيء يختبر من يزيد الديني. ايه شيء سميع من ابن عباس. لا منقطع. كيف تكون صورة التديش هنا؟ ها؟ شيخ كيف تنزل صورة التديش هنا هذا المثال؟ ويسقط رأو ضعيف بين الثقتين سميع حدوما من هو ما قال مدلس وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال. يعني شيخ سمع ما وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال اللي هو مثل الثورة عند ابن عباس، هذا غير داخل. يعني شيخ مثله في الخروج من القاعدة. مثله في الخروج ما يسمى القاعدة. قال تتمة المدلسون مطلقا على 5 مراتب بينهما شيخنا رحمه بينها شيخنا رحمه الله في تصنيفه المختص بهم المستمد فيه من جامع التحصيل للعلائي وغيره. أولهم من لم يوصف به إلا نادرا كالقطان، من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع إمامته وجلالته وتحريه كالسفيانين من أكثر منه غير متقيد بالثقات، من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل، من انضم إليه ضعف بأمر آخر. ثم إن جميع ما تقدم تدليس الإسناد، وأما تدليس المتن فلم يذكروه وهو المدرج، وتعمده حرام كما سيأتي في بابه. بل فسره الروياني والماوردي وابن السمعاني بتحريف الكلم عن مواضعه، يعني بالتقديم والتأخير ونحو ذلك مما يخل بالمعنى وهو حرام أيضا. هذا يعني الإدراج لا شك. ولهم أيضا تدليس البلاد، كأن يقول المصري حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بإخميم أو بزبيد العراق، يعني موضع بإخميم في مصر، أو بزبيد أو بزبيد نعم. أو بزبيد يريد موضعا بقوس أو بزقاق، قوس يعني مصر، زقاق حلب، أو بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة، أو بالأندلس يريد موضعا بالقرافة، أو بما وراء النهر موهما دجلة. دجلة بعيدا العراق تطلق على العراق المعروفة، وزبيد أيضا ليس موضعا في مصر، ومثل زقاق حلب الشام وهي القاهرة، الأندلس معروف بلاد المغرب، ويقصد به القرار، ما وراء النهر بلاد خراسان، ويقصد به وراء النهر دجلة يعني في العراق، وهذا تدليس البلاد. نعم. وهو أخف من غيره، لكنه لا يخلو عن كراهة. هذا يوهم خطأ كبير، يعني لما يقول بما وراء النهر هذا يوهم أن وهو مصري أو هو أندلسي. إذا رحل إذا رحل فهذا يترتب عليه كثير من الله. اللقي والسماع فيما ذلك. نعم. وهو أخف من غيره، لكنه لا يخلو عن كراهة، وإن كان صحيحا في نفس الأمر لإيهامه الكذب بالرحلة والتشبع بما لم يعطى. هذا لا شك. نعم. هذا في الطيب. في بعض النكت أو الفوائد نذكرها في التدليس. ثابت عنه تدليس التسوية ثابت ثابت عنه. نعم. رده وأثبته أيضا. أثبته. نعم. أثبته في بعض الكتب. هذه منظومة لشيخنا مفلح رشيدي، وهي ريحانة الدليس، نظم الثقات الموصوفين بالتدليس، سماها أول مرة نزهة الجليس، ثم سماها ريحانة الدليس. في نظم الثقات الموصوفين بالتدليس. استفتها بقوله قال الرشيد قال الرشيدي الفقير مفلح الحمد لله به أفتتح ما رمت من نظم وصلى الله على الذي من خلقه اصطفاه وآله وصحبه وسلم. وبعد كل نظما بديعا محكما اختص بالتدليس للرواة نظمت منهم جملة الثقات من كان بالتدليس منهم قد وصف ومن بأرسال خفي قد عرف. أما من الضعف أما من الضعف عليه بين وهكذا من قائل فيه لين كذا صدوق قد روى وما ضبط سيء الحفظ من النظم سقط. ومن بتدليس الشيوخ يتصف من أتى بعده من النظم حذف. فقد قصرت واقتصرت نظمي عن ذكرهم فما اقتضاه فهمي فيما ترى هديته لطالب العلم الذي يخفو أثار مصطفى ويهتدي سميته ريحانة الجليس محذرا من وصمة التدليس. ما ذكر ما اعتمده معتمدا فيما نظمته على نظم الإمام المقدسي ومن ترى كالذهبي وصاحب التبيين من العراقي وشهاب الدين على العلائي كلهم عياله. وقد أفاد بعده وقال زدنا على تصنيفه جماعة وقد علمت الخير في الجماعة. وشيخنا حماد الأنصاري قد فاز بالعلم مع الأخيار ومسفر من سبره المفيد ونظمت ما أملا من المزيد. سبره المفيد مسفر له في التدليس والله يقضي به باد وافية لي وله والعفو ثم العافية إلى الدمين الدمامين ذكره شيخنا في 75 بيت وكنت حفظت عليه وأجازني فيه. وفي سنة أخرى أضاف إليه أبيات أخرى فأوصل إلى نحو 80 في ثقات هذه النسخة أدخل عليها شيخنا بعض التغيير والنسخة المعتمدة غير هذه هي أخرى. لا طارق عليه كنت قرأت عليه بعض الإملاءات وأجازني فيها لكن ضاعت. لا أتيك إن شاء الله بالنسبة ما هذه هذه قلت لك في سنة حفظتها أنه أجازني فيها ثم سنة التي بعد قادم اللي أضاف عليه أشياء زادها أجازني فيها تصل الآن إلى نحو 80 بيت هذه فيها 75 وأخرى زاد فيها 80 بيت. طيب قلنا بعض الفوائد في التدليس الحاصل هذا كتاب يعني طيب على كل حال لم أقرأه كله لكن قرأت جملة منه. الانتصار لمذهب الأئمة الأخيار في حكمهم على مرويات من عرف بالتدليس في الأخبار. الانتصار لمذهب الأئمة الأخيار في حكمهم على مرويات من عرف بالتدليس في الأخبار. المؤلف أبو عبد الله أحمد بن عبد اللطيف القاري يعني فيه بينه وبين أصحاب التجديد بينه وبين العوني أشياء يرد على عليه ايه فالمتبت غرباء ما به هذا هو صاحبه ليش ايه مش قال ما له ليه ايه ما ايش كان قرأت الإشكال أنه نفى وبعدين صار يثبت ويرد. وبعد ذلك استنبط الشيخ العوني أصلحه الله أن الإمام الشافعي لم يحصل تدليس في تلك الصورة كذا قال، يعني في ردود علمية بين الاثنين. هو لا ليش، لكن فيه نقود عشان يستفيد منها. على كل فأنا نذكر بعض الأمور فأخذ شوية متعب، لم أنشط إلى إملائها من الحفظ، فنقرأ منها ما نوافق عليه. التدليس في الجاري فيه ذكرناه، التدليس يستعمل فيما دون الصحابية، ومن يذكر الراوي من لقي وسمع منه بغير ما اشتهر به أو يروي عنه ما لم يسمعه منه بسرة تهم السماء، أو أن يتعمد إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما الآخر. وحكم التدليس الأخبار إذا كان الراوي يقصد إخفاء العلة التي يقدح بها في الحديث فهذا حرام، أما إذا كان القصد مجرد إيهام العلو أو نحوه فمكروه. والراوي المدلس الثقة في نفسه إذا كان يتعمد إسقاط الكذابين والمتهمين ويكثر من ذلك فقد يكون سببا لطعن الأئمة فيه. أما حكم أخبار الرواة المدلسين فمن عرف بالتدليس واشتهر به لا يقبل خبره إذا انفرد حتى يصرح بالسماع، حتى يصرح بالسماع، ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الحالات كان يكون الحديث الصحيحين لما سبق ذكره من المسوغات أو التخريجات التي ذكرها الأئمة لرواة المدلسين في الصحيح ممن لم يوجد لهم التصريح بالتزم السماء. الحالة الثانية إذا كان أمر يتعلق بمن وصف بالتدليس، لأن الموصوفين بالتدليس على مراتب، فمنهم من يفعل لا يفعله إلا على قلة قليل، وبعضهم يفعله ولكن لا يدلس إلا عن ثقة أو يبين، هؤلاء يقبل أو تقبل على علتهم. أيضا قد يقبل خبر المدلس إذا ورد في روايته ما يدل على السماع، كأن يأتي من طريق من عرف أنه لا يأخذ عنه إلا ما قال فيه سمعت، كما قال شعبان ضمنت لكم أو كفيتكم تدليس ثلاث، أو أن ينص التلميذ أنه لم يأخذ من شيخه إلا السمع، كالليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، أو أن ينص الأئمة أن هذا المدلس إذا روى عن شيخ كذا بالعلعنة فهو محمول السمع، كما قيل في حميد عن أنس، أو أن يقال أن المدلس هذا روايته عمن أكثر عنه مقبولة، كما قال الذهبي في الأعمش عن أبي صالح، أو أن يأتي من طريق آخر يصرح فيه المدلس بالسماع بشرط صحة الإسناد. إذا جاء إسناد فيه عنعنة وإسناد آخر فيه تصريح بالسماع لكن السند فيه ضعف، إن كان الضعف قبل المدلس لا يصلح، إن كان الضعف بعد المدلس صالح لأن يكون مثبتا للسماع. كيف؟ بس عشان تأخر لا تخرج عن الأوائل. إذا صبح هذا التحديث وأمكن إعلالها بأن الله أخطأ في ذلك الصيغة تخطأ، وإلا فتكفي يمكن تخطئة الصيغة ويمكن إفلاجها، فالنظر في ذلك بحسب القرآن. يعني قد يأتي السند فيه التصريح بالسماع ويقال هذا خطأ لأن السند جاء من طرق ليس فيها التصريح، ممكن هذا. المعروف بتدليس التسوية لابد أن يصرح بالسماع عن شيخه وأيضا عن من فوق، من فوق شيخه احتياطا، نعم، بين شيخه وشيخ شيخه على أقل الدرجة، يصرح هو عن شيخه وشيخه عن من فوقه، هذا أقل ما أقل شيء احتياطا وأمنا للتدليس. من عرف بتدليس السكوت فيكفي أن يصبح بالسماء، إذا روى المدلس ذلك الخبر من كتابه مباشرة أو قرئ عليه وهو حاضر أو أخذ منه، فهل هذا يقوم مقام التصريح بالسماء بينه وبين شيخه؟ الظاهر أن هذا لا يتوقف على الصيغة التي أوردها بها المدلس ذلك الخبر بعينه، لا يتوقف على الصيغة، فلا بد أن يتثبت هل وجد السماع أو لا. إذا كان المدلس روى من كتابه مباشرة الصيغة التي تؤخذ عن شيخه لا بد أن يتأكد من السماع، لا بد أن يتأكد من السماع، فالرواية التي تؤخذ عنه عن كتابه أو من كتابه يعني في رواية عن شيخه لا بد من التأكد من السماع، فلا يقال أن على الإطلاق تحمل على السماع. نعم. طيب كيف يعرف وصف الراوي بالتدليس؟ الطريق الأول يرجع إلى المدلس نفسه أن يكرر على نفسه بالتدليس، الثاني أن يعلم ذلك منه في صيغ التحديث فيستعمل الصيغة العليا في الصيغة الأدنى كحدثنا في الإجازة ونحو ذلك، الثالث أن يخبر الراوي أن أحاديث شيخه فلان سمعها بواسطة، يصرح على نفسه بالتدليس، أما هنا أن يقول أن أحاديث كذا وكذا لم أسمعها وإنما سمعتها بواسطة. والرابعة أن يعلم أنه لم يلقى شيخه أو لم يخرج إلى ولم يرحل إلى بلد معين حيث حدث شيخه بتلك الأحاديث في ذاك البلد فيرويها عنه ويعلم أنه ما سمع. إذا كان الشيخ له كتاب معين أو جزء معين أو أماني معينة وعلم أن الشيخ ما حدث بها إلا في بلد كذا والراوي قد سمع من شيخه في مواضع أخرى ولا يعلم له خروج إلى ذلك المكان، طرق أخرى يعرف بها تدليس الراوي وترجع إلى الراوي على عن المدلس، الأولى أن يراجع الراوي في سمائه لخبر بعينه فيذكر واسطة كان قد حذفها قبل أن يراجع ويبين السماع، يعني أن يأتي التلميذ لشيخه فيقول هذا سمعته من فلان، يقول لا حدثني به فلان عن فلان، فمن الذي بين أنه مدلس؟ مراجعة تلميذه الثاني أن يسأل الراوي شيخه عن بعض سماعاته فيحيد عن الإجابة ويذكر السماع للعموم. أن يسأل الراوي شيخه عن سماع الحديث فيحيد عن الجواب ويذكر السماع عموما ليس في عين الحديث. الثالث أن ينكشف أمر المدلس من خلال تتبع الأئمة لحديثه وتحديثه. الطريقة الثالثة ترجع إلى شيخ المدلس. لا هنا أن يعرف أن فيه تدليس أو لا، يعني أن يعرف الأئمة من خلال تحديثه طريقة أن فيه تدليس. الطريقة الثالثة ترجع إلى شيخ المدلس أن يكون الراوي سمع عنه عددا قليلا ثم هو يكثر عنه. معلوم أنه لم يسمع إلا 4 أو 5 أو 10 حديث ثم تجده يكثر. الثاني أن يسمع الراوي الخبر عن رجل عن شيخه فيسكت الرجل ويروي عن شيخه مباشرة فيكشف أمره ذاك الرجل. هذا لها مواضع كثيرة تراجع، يعني في تراجع الراوي تجد هذا قال أن فلان حدث فلان بالحديث ثم يأتيه جماعة أخرى فيقولون حدثنا فلان عن فلان، وكيف حدثه؟ أنا حدثته عن فلان فأسقط هذا الواسطة وروى مباشرة. نعم. الثالث أن يصف الراوي شيخه بغير ما اشتهر به بقصد التأمية والتغطية لحاله. الرابع يرجع إلى الأول وهو أنه يعلم أن الراوي إنما أدرك شيخه زمنا قليلا لا يحتمل كثرة الرواية لكن تجده يكثر عنه. والخامس أن يسمع الراوي من شيخه مباشرة بعض مروياته ثم يأخذ الباقي بالإجازة وبعد ذلك يصير يروي بالتحديث دون تمييز. وأما الطريقة الرابعة فهو راجع إلى صبر المرويات ويعرف هذا أولا بأن يأتي الحديث عن الراوي عن شيخه مباشرة ويأتي من طرق أخرى بواسطة، فهذا يحتمل أن يكون مدلسا ليس دائما. الثاني أن يروي الراوي المناكير عن الثقات مع عدم غفلتي أو تهمتي بالكذب. الراوي يروي المناكير عن الثقات وهو غير معروف بالغفلة والكذب، فإذا يحتمل أنه أخذها بواسطة ودلس الواسطة. والأمر الثالث أن يحدث الراوي عن شيخه بلا تصريح ولا ذكر واسطة بينه وبين شيخه، فإذا نظر الناظر إلى أصل كتابه تبين له أنه أسقط واسطة بينه وبين شيخه. حدث الراوي عن شيخه دون واسطة ولا يصدح بالسماع. إذا رجعت إلى الكتاب وجدت أنه أسقط واسطة، وأما مفاسد التدليس سبقت معنا في الكتاب أنه يعني قريب من الكذب، قد يكون سببا لإفساد الدين، وقد يكون سببا للقدح والطعن في عدالة الراوي، وهو تدليس وغش وهيهام وتزوير، وقد يترتب عليه تصحيح ما ليس بصحيح وتضعيف ما ليس بضعيف، وقد يكون فيه سبب إلى تضييع المروي، وفيه أيضا ذريعة لإفساد حديث الثقات وإلصاق المناكير بهم. هذه فوائد طيبة يعني جمع نافع إن شاء الله. كم ساعة؟ صح؟ دراسة. طيب. انهينا الجزء الأول. مبارك. كم أخذنا فيه؟ سنتين. سنتين. ها؟ سنتين. ها؟ سنة. دينا خبير رمضان. شو التاريخ؟ كم؟ من جمادة. ثلاثة جمادة الأول رجب عام الأشهر تقرأون في رمضان؟ ها؟ صباح؟ متى؟ ما زلنا مجلس الأسبوع القادم نحدد الآن.